أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. Donc, mon frère, de foi, je vous recommande de faire preuve de piété à l'égard de Allah. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. C'est-à-dire le Coran a été révélé, descendu pendant Laylat al-Qadr. Donc on expliquera cette surah. Donc, par la grâce de Allah, nous sommes arrivés aux 10 dernières nuits de Ramadan. C'est nuit bénie que nous comptons les jours qui restent. Donc, dans ces nuits-là, le prophète fixait particulièrement plus d'efforts en faisant le retrait dans la mosquée et les prières et les actes d'adoration de nuit. Ce mois béni, Dieu l'a spécifié parmi les mois. Ainsi, dans ce mois de Ramadan, a été révélé le Coran à notre maître Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et en ce mois béni, a été révélée la vraie Torah, la Torah authentique, à Sayyidina Moussa, alayhi salam, et l'Injil, l'Évangile authentique, à Sayyidina Isa, alayhi salam. Comme cela est indiqué dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad, d'après Wafir ibn Asba', qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie donc la Torah a été révélée le 6 de Ramadan et l'Injil a été révélé le 13 de Ramadan et le Furqan, c'est-à-dire le Coran, donc a été révélé le 24 descendu, le 24. En fait, de Ramadan. إذا وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة أي ليلة القدر وكانت ليلة القدر آنذاك يعني عند نزول القرآن 24 فيها يفرغ كل أمر حكيم أي الله يطلع ملائكته الكرام ما يحصل يعني في السنة حتى ليلة رمضان القادم ليلة القدر من رمضان القادم ما يحصل من رزق وأحياء وإماتة وبلاء يعني في هذه الدنيا وهذا يدل كذلك على أن ليلة القدر ليس بالضرورة تكون 27 لأنها كما ورد في الحديث كانت عند نزول القرآن دفعة واحدة ليلة 24 ليس دائما تكون 27 قد تكون 27 ولكن الغالب إذا قد تكون في أي ليلة من رمضان ولكن لا تكون إلا في رمضان ولكن الغالب أن تكون في العشر الأواخر هكذا الغالب donc ainsi dans le hadith ça a été descendu le Coran le 24 de Ramadan et cette nuit là c'était la nuit de l'Qadr. Ça montre que ce n'est pas forcément toujours le 27. Ça peut être le 27, le 29, n'importe quelle nuit de Ramadan, mais seulement dans Ramadan. Mais le plus souvent, c'est les 10 dernières nuits, conformément au hadith, le plus souvent. ثم قال الله سبحانه وتعالى إذن فيها يفرق كل أمر حكيم. Donc, dans cette ayah, Allah nous apprend فيها يفرق كل أمر حكيم. C'est-à-dire dans cette nuit-là, Allah donne à connaître aux anges ce qui va se passer parmi les dans cette vie, comme subsistance, mort, naissance, épreuve pour les esclaves, jusqu'à la nuit prochaine. Dieu donne à connaître aux anges ce qui va, ces choses-là, donc jusqu'à la nuit, dans le cadre de l'année prochaine, dans la Ramadan. فالإنسان إذا عليه أن يجتهد الحكمة في إخفائها حتى الإنسان يجتهد كل يوم رمضان عسى أن يصادف هذه الليلة هذه الحكمة من إخفاء يعني ليلة القدر هي خير من ألف شهر أي العمل فيها أكثر من العمل يعني في ثواب العمل من ألف شهر donc la sagesse dont ce soit caché il n'est pas déterminé en fait exactement quand est-ce c'est la nuit de l'Qadr que la personne fasse des efforts durant toutes les nuits de Ramadan pour espérer coïncider avec 6 دينار كي الله تعالى دي خير من 1000 شهر mieux que 1000 mois c'est à dire que les actes de bien qu'on fait durant c'est plus de récompense que les actes de 1000 mois. إذا ثم هناك علامات تعرف بها أن الإنسان رأى ليلة القدر يستجاب الدعاء فيها يعني من أعطاه الله تعالى هذا الفضل أنه أكرمه بها لأنه يرى ليلة القدر كيف يعرف؟ فمن علامات أنه رأى نور يعني غير نور الشمس والقمر والكهرباء نور عام وقد يرى الأشجار ساجدة أو يرى الملائكة أو يسمع صوتهم رزقنا الله تعالى رؤية ليلة القدر وإذا دعا في ذلك يعني ورد عن الدعاء يستجاب ثم عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا علمت أنها ليلة القدر ماذا أقول فقال عليه الصلاة والسلام قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فالإنسان يقول هذا كل الليالي عسى أن يصادف ليلة القدر donc comme on a dit c'est indéterminé pour que la personne fasse des efforts comme tout aimé et il y a des signes pour voir ليلة القدر c'est-à-dire qui confirme qu'on a vu ليلة القدر c'est que on voit une lumière spéciale une lumière donc autre que la lumière du soleil, de la lune, de l'électricité, qu'on voit, est-ce qu'on voit les anges, on les voit, et qu'on voit les arbres se prosterner. Et donc le prophète, avec son prophète, quand Aïcha, Allah l'agré, lui a dit, qu'est-ce que je dis si j'ai su que c'est l'aïe de Qadr? Il a dit, tu dis, Allahumma innaka afoum tuhibbul afwa fa'afu anni. Allahumma innaka afoum tuhibbul afwa fa'afu anni. C'est-à-dire, oh Allah, tu es celui qui pardonne et qui agrée le pardon, alors pardonne-moi. Donc, quand la personne dit ça toutes les nuits, en espérant coïncider donc, avec la nuit de la parole. Quand il y aura un alamé, il y a un alamé, il y a un alamé, quand il y aura un alamé. Donc, est-ce que la personne voit les signes en état d'éveil, ce qui est plus fort, ou est-ce que qu'elle voit, qu'elle voit cela à l'état en étant c'est-à-dire à l'état de sommeil. Et même ça, l'insan alayhi an yajtahid kull al-layali asa al-musadif hadhihi layla donc la personne fasse des efforts en espérant coïncider avec cette nuit. Il en parle ta'ala inna anzalnahu fi laylati al-qadr wa ma adraka ma laylatu al-qadr laylatu al-qadr khayrun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم الملائكة ورئيس جبريل الروح الأمين ينزلون حتى الفجر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر أي يعني الله سبحانه وتعالى يطع ملائكته إذا على ما يحصل كما قلنا إلى يعني من رزق وإلى غير ذلك حتى ليلة القادمة سلام هي حتى مطلع الفجر سلام وطمأنينة هي حتى مطلع الفجر من علامات أن هناك هذه الليلة كانت ليلة القدر أن يرى صبيحتها شروق الشمس نورها لطيف هذا من علامات يعني أنها كانت الليلة هذه ليلة القدر أن يرى نور الشمس عند شروقها لطيف Donc Allah nous apprend que en cette nuit, les anges descendent avec Arouh, c'est le Jibril, le nom de Jibril, en fait, Arouh l'Amir, Jibril, le président des anges, il descend sur terre et à l'épée, il s'est limité jusqu'à la levée de l'aube. Et parmi les signes que cette nuit c'était la nuit de Qadr, c'est que le lever du soleil ce jour-là, il a une lumière douce. فالإنسان عليه أن يغتنم ويجتهد في الطاعات ويزرع في دنياه لآخرته فيعني الدنيا أيامها قليلة ولذاتها سريعة وكل نفس ذائقة الموت فـ donc l'intelligent qu'il se hâte de faire des actes de bien Et comme montée en un acte de bienfaisance et semer dans cette vie pour récolter dans le delà, c'est les jours de cette vie sont courts et les plaisirs éphémères et la mort est proche. Donc l'intelligent il se prépare, il prépare sa tombe. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فيا قوم المستغفرين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين عباد الله اتقوا الله أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا واغفر لهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اهدنا اللهم ادع عنا هداة المهتدين وادع عنا الضالين ولا مضلين اللهم اصنعنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعل ذلك منا ولا تدع للدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تدع مصيبتنا في ديننا اللهم أعنا على القيام والصيام يا رب العالمين اللهم اهدنا بحلالك عن حرامك واغنينا بفضلك عن من سواك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين